بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب الاستخارة والاستشارة. قال الله تعالى: وشاورهم في الأمر. وقال تعالى: وأمرهم شورى بينهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الاستخارة والمشورة أو الاستشارة. الاستخارة هي طلب خير الأمرين، وهي أن يسأل العبد ربه عز وجل أن يختار له أحد الأمرين وخير الأمرين. وأما الاستشارة فهي استطلاع رأي الغير وطلب رأيه. والاستشارة والاستخارة من محاسن الشريعة الإسلامية، لأن الإنسان مهما بلغ من العلم ومن المعرفة فقد يحصل عنده قصور أو تقصير، وقد يجهل كثيرا من الأمور، فيحتاج إلى أن يستخير الله عز وجل في الأمر الذي يريد أن يقدم عليه، ويحتاج أيضا أن يستشير غيره وأن يستنير برأيه. وليعلم أن الاستخارة إنما تكون في الأمر الذي يتردد الإنسان فيه، أما ما كان واجباً في الشريعة وما ظهرت مصلحته فلا استخارة فيه. فالاستخارة تكون في الأمر الذي يتردد الإنسان في عاقبته ولا يدري ما يكون مآله بالنسبة له، وأما في الأمور الواجبة وفي الأمور التي ظهرت مصلحتها فإنه لا استخارة. فمثلاً لا يصح أن يستخير هل يحج أو لا يحج، هل يصلي مع الجماعة أو لا يصلي مع الجماعة، هل يتزوج أو لا يتزوج، لأن كل هذه الأمور من الأمور التي هي مطلوبة في الشريعة، إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الاستحباب. نعم، يستخير هل يتزوج هذه المرأة أو هذه المرأة، أما في أصل النكاح فالنكاح لا استخارة فيه ولا استشارة فيه، لأن عاقبته محمودة ولأن الشرع آمر به. والحاصل أن الاستشارة إنما تكون في الأمر الذي يتردد الإنسان فيه، وأما الأمور الواجبة والأمور التي ظهرت مصلحتها فإنه لا استخارة فيها. ثم ساق المؤلف رحمه الله الآيات في هذا الباب. الآية الأولى قول الله عز وجل مخاطباً رسوله صلى الله عليه وسلم: وشاورهم في الأمر. وقبل هذه الآية: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. اعف عنهم يعني عن أصحابك، تجاوز عنهم وسامحهم فيما حصل منهم من تقصير في حقك. واستغفر لهم أي اطلب المغفرة من الله عز وجل لهم. وشاورهم في الأمر أي استشرهم في الأمر، واستطلع آراءهم تطييباً بقلوبهم ولمعرفة الآراء التي تكون فيها مصلحة. فهذه الآية الكريمة فيها أمر من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم باستشارة أصحابه في الأمور الهامة، وهذا مقيد بما لم يكن فيه وحي، أما ما كان فيه وحي من الله عز وجل فلا استشارة فيه. وفي هذه الآية الكريمة أيضاً دليل على مشروعية الشورى في الإسلام، وأن مبدأ الشورى مبدأ إسلامي جاءت الشريعة بالحث عليه والترغيب فيه، ولا سيما في الأمور العامة التي تهم الأمة، فإن المشروع أن يستشار فيها أهل الرأي وأهل الصلاح، وأن لا يستبد صاحب الأمر برأيه بحيث أنه يفرض رأيه على الغير من غير استشارة لأهل الرأي والصلاح. أما الآية الثانية وهي قول الله عز وجل: وأمرهم شورى بينهم. هذا ثناء من الله عز وجل ومدح لعباده المؤمنين، أن أمرهم شورى بينهم، أي أن الشأن العام الذي يهم الجميع يتشاورون فيه ويختارون من الآراء ما يكون فيه المصلحة وما يكون فيه الخير، بحيث أن كل واحد منهم لا يستبد برأيه بل يستشير ويستنير برأي غيره، لأنه ربما كان عند غيره من العلم ومن المعرفة ما ليس عنده. وهنا مسألة، وهي: هل يقدم الاستخارة أو يقدم الاستشارة؟ الجواب أن العبد إذا تردد في أمر من الأمور فإنه يستخير الله عز وجل، فإن مال قلبه إلى أحد الأمرين فإنه يمضي فيه ويعزم عليه. ولهذا قال الله عز وجل: وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت يعني صممت فتوكل على الله. وأما إذا قدر أنه استخار مرة أو مرتين ثم لم يجد من قلبه ميلا إلى أحد الآراء أو إلى أحد الأمور فإنه يستشير، وحينئذ ما يشار به عليه هو ما اختاره الله عز وجل له. وينبغي أن يستشير من يكون قويا أمينا، قويا أي لديه معرفة في الأمر الذي تريد أن تستشيره فيه. فإن كان الأمر يتعلق بالتجارة فتستشير من يكون عنده علم بالتجارة أو بالعقار أو نحو ذلك. وكذلك أيضا أمينا، يعني أنه لا يعطيك من الرأي إلا ما يرى أن فيه المصلحة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن. وقال عليه الصلاة والسلام في حق المسلم على المسلم: وإذا استنصحك فانصح له. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنصحك فانصح له، إذا استنصحك أي طلب منك النصيحة. وطلب النصيحة قد يكون بلسان المقال وقد يكون بلسان الحال. أما بلسان المقال فأن يقول لك مثلا: بماذا تنصحني أو بماذا تشير علي، فيجب عليك أن تنصحه وأن تشير عليه بما ترى أن فيه المصلحة. وقد يكون بلسان الحال بأن ترى هذا الرجل مثلا يتخبط في ماله أو يتخبط في تصرفاته، فإن من النصيحة أن تبذل له النصيحة وأن تبين له أن ما يفعله وما يتصرف فيه أنه خطأ وأن الواجب عليه كذا وكذا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.